حصريا على موقع djkimo.com. ولاد الناس تلاقيهم تملي عيونها مليانة، ولا بتحسد ولا بتلوم، وجت من بيتها شبعانة. ولاد الناس تلاقيهم تملي عيونها مليانة، ولا بتحسد ولا بتلوم، وجت من بيتها شبعانة. ولاد الناس لو يوم مروا على حزنك يروح مر، ولاد الناس تلاقيهم تملي عيونها مليانة. تعيش بينهم تحس براحة نفسية، ولو غابوا في يوم عنك تقول شيء انكسر فيا. ولاد الناس تعيش بينهم تحس براحة نفسية، لو غابوا في يوم عنك تقول شيء انكسر فيا. ولاد الناس في أخلاقهم مفيش ولا حد يسبقهم، ده ربك والله اللي خلقهم عشان يتحبوا بين الناس. ولاد الناس ولاد الناس ولاد الناس تلاقيهم، ولاد الناس تلاقيهم تملي عيونها مليانة. شهامتهم قصص تتقال وتتعلم، وتغرق في البكا عيونهم لو انت حزين بتتألم. ولاد الناس بشهامتهم قصص تتقال وتتعلم، وتغرق في البكا عيونهم لو انت حزين بتتألم. في الفرح دايما بيجاملوا، هي ما عملوا بكل حنان بيتعاملوا، ووقفوا بجد جنب الناس. ولاد الناس ولاد الناس ولاد الناس تلاقيهم، ولاد الناس تلاقيهم تملي عيونها مليانة. حصرياً على موقع djkimo.com.